الحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق فصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فيقول الله تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما زال الكلام على وصف الله تبارك وتعالى ببيان بعض أفعاله أو صفاته أو أسمائه جل وعلا، والمقصود بذكر هذه الصفات والأفعال بيان أنه هو المستحق للعبادة سبحانه، وقد صرح الله تعالى بهذا في الآية قبل، لأنه لما ذكر بعض صفاته وأفعاله قال: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، قال: ذلكم الله ربكم فاعبدوه. ثم عطف على ذلك سبحانه وتعالى ببيان بعض أفعاله وبالتصريح ببعض الأمور الكونية العظيمة التي تدل على أنه هو المستحق للعبادة، لأن هذه الأمور الكونية التي ذكرها الله تعالى فيما سبق وفيما سيأتي إن شاء الله يتفق العقلاء على أنه لا مدبر لها ولا خالق لها إلا الله تبارك وتعالى، فيكون في ربط الأمر بعبودية الله تبارك وتعالى بهذه الأمور التي يقر بها العباد يكون في ذلك دليل واضح وحجة بينة على أنه هو المستحق للعبادة سبحانه. قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. من الذي جعل الشمس مضيئة تضيء الكون؟ جعل الشمس ضياء أي جعلها ذات ضياء، جعل الشمس ضياء أي جعلها ذات ضياء. إذن من الذي جعل الشمس مضيئة للكون؟ الكون يكون في النهار، في النهار يكون مضيئا. بماذا يكون مضيئا؟ بنور الشمس. من الذي جعل هذا الكون مضيئا ومنيرا بضوء الشمس في النهار؟ الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، ويقر بهذا مشرك العرب الذين كانوا يعبدون مع الله بعض الأصنام والأوثان، يقرون بأن الذي يضيء النهار ويظلم الليل هو الله تبارك وتعالى. فالله تعالى يقول لهم: إذا كنت أنا المتصرف في الكون بإضاءة النهار بالشمس وإضاءة الليل بنور القمر، فوجب أن لا تصرفوا شيئا من العبادة إلا لي، فأنا المستحق لي للعبادة. واضح المعنى؟ هو أي الله الذي جعل الشمس ضياء أي مضيئة تضيء الكون في النهار، والقمر نورا، جعل للقمر نورا وضياء كذلك يضيء الليالي. فالكون هذا يكون مضاء بنور الشمس في النهار، ويكون مضاء بنور ضعيف قليل وهو نور القمر بالليل، وهو نور مستفاد من نور الشمس، نور القمر مستفاد من ضوء الشمس. إذن فالذي جعل الليل منيرا بنور القمر وجعل النهار مضيئا بضوء الشمس هو الله وحده، وبالتالي فهو المستحق للعبادة. القادر على خلق هذه الأشياء وإيجادها في الكون هو المستحق وحده للعبادة. هذه الأصنام، كأن الله تعالى يقول للمشركين هذه الأصنام والأوثان التي تعبدونها من دون الله، هل هي الذي تجعل في النهار ضياء وتجعل في الليل نورا من للقمر؟ هل هي التي تجعل ذلك؟ ليست كذلك. إذن فهي لا تستحق العبادة. الذي يستحق أن يعبد هو الذي يضيء هذا الكون ويتصرف فيه ويدبر أمره وأمر الخلائق كلهم أجمعين، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نقار. الشيخ وصف أفعال الله تعالى وقدرته وحكمته، هذه الآية فيها وصف أفعال الله وقدرته وحكمته، لأن الشمس نحن نراها عظيمة، خلقا عظيما. هذا الخلق الذي في أعيننا عظيم، من خلقه؟ من أوجد؟ الله. فيدلك هذا على عظمة الخالق، تستدل بعظمة المخلوق على عظمة خالقه. إذا كان هذا مخلوقا فقط وبهذه العظمة التي نراها، فكيف بخالقه سبحانه وتعالى؟ فتستدل بهذا على عظمة الخالق وعلى قدرته سبحانه وتعالى، لأنه لا يستطيع أن يخلق شيئا عظيما إلا من كان متصفا بكمال القدرة وتمامها. قال الشيخ والضياء أعظم النور، إذن جعل الشمس ضياء أي لها نور عظيم، وأعظم نور في الكون هو نور الشمس، أعظم نور، لا يساوى نور من أنوار الدنيا بنور الشمس أبدا. قال تعالى وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. الضمير في وقدره راجع للقمر آخر مذكور، هو الذي جعل الشمس ضياء وجعل القمر نورا، وقدره أي قدر القمر منازل، قدره منازل من حيث سيره، القمر يسير في السنة كلها بل الأفلاك كلها تسير، إذن فالقمر يسير. وقدر الله تبارك وتعالى منازله من حيث السير، قدر سيره في منازل، في منازل يسير بإتقان وحكمة وضبط لا يتخلف عن وقته وعن منزل من منازله، لأنه بخلق الحكيم المتقن سبحانه وتعالى الذي خلق كل شيء فأحكمه وأتقنه وجعله على أحسن الصور وأكمل الهيئات سبحانه وتعالى. فكيف لا يكون مقدرا من حيث سيره في المنازل بأعظم تقدير وأحكامه؟ كيف لا يكون وخالقه رب العالمين سبحانه وتعالى؟ إذن قال تعالى وقدره منازل. والذين تخصصوا في هذا العلم، في علم الفلك وما يتعلق به، يعرفون هذه الأمور، توصلوا إلى دقائق هذه الأمور، ورأوا أن ما يجري في هذا الكون في الكواكب التي خلق الله تعالى من شمس وقمر وما هو أصغر منهما من الكواكب، رأوا أن ذلك يسير بإتقان وحكمة يستحيل أن يكون هذا الخلق بهذا الإتقان والإحكام صدفة عبثا كما يظنه الملاحدة وغيرهم. يستحيل أن يكون هذا الكون بهذه العظمة وهذه المخلوقات بهذه العظمة أن تكون عبثا، وجدت صدفة من دون تقدير مقدر. فيستدلون بذلك على وجود الله رب العالمين، تدلهم على وجود الله رب العالمين. فالشاهد بغض النظر عن دينهم سواء كانوا نصارى أو يهود أو غيرهم، يتوصلون إلى وجود الخالق، هذا يدل على وجود الخالق. يستحيل أن يكون هذا السير بهذا النظام عبثا صدفة غير هكذا كان. قال وقدره منازل. وذكر العلماء أن منازل القمر 28 منزلا، كل ليلة يكون القمر في منزل. منازل القمر 28. كل ليلة يكون في منزل ويستتر إما ليلتين أو ليلة واحدة في الشهر على حسب. إذا كان الشهر 30 يوما فيستتر ليلتين، وإذا كان الشهر 29 يوما يستتر ليلة، وما عدا ذلك ما عدا ذلك فيكون فيه القمر، إلا أن ضوءه إما يكون ضعيفا أو قويا على حسب، ويكون قويا في ليالي البدر. واضح؟ الليالي اللي تسمى بليالي البدر، ليالي الأيام البيض، وما جاورها يكون ضوء القمر شديدا، وفيما عداها يكون إلا أنه يكون ضعيفا، وفي ليلتين من الشهر أو ليلة لا يكون أبدا استتر. وكل ذلك بإحكام وإتقان الخالق سبحانه وتعالى. وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. لتعلموا عدد السنين والحساب. من حكم خلق الله تعالى للشمس والقمر وتقدير القمر في منازل في 28 منزلة، من حكم ذلك أن يعلم العباد بذلك بما ذكر من الشمس والقمر أن يعلموا عدد السنين والحساب. الناس اليوم في زمننا هذا بماذا يعدون الأيام والأسابيع والشهور؟ بماذا يحسبون يعدون؟ بالشمس والقمر. إذن فهذه حكمة من حكم خلق الشمس والقمر. لو لم يخلق الله تعالى شمسا ولا قمرا لما استطاع الناس أن يعدوا الأيام ولا الأسابيع ولا الشهور، لأن الأوقات كلها تستوي، الأوقات كلها تكون مستوية. إذن فذلك بتقدير الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. لتعلموا عدد السنين ولتعلموا الحساب بالنصب، لتعلموا بما ذكر من ماذا؟ من خلق الشمس والقمر وتقدير منازل للقمر، لتعلموا بما ذكر عدد السنين ولتعرفوا الحساب. قال الإمام الجوزي يعني حساب الأوقات من الأشهر والأيام والليالي. بماذا تعلم؟ بخلقه سبحانه وتعالى الشمس والقمر، زيادة على الحكمة اللي هي الإضاءة، إضاءة الكون وإظلام الكون بالليل وإضاءته بالنهار، إذا ظهرت الشمس يضيء، إذا غابت يظلم الكون وتشتد ظلمته ثم تزول شيئا فشيئا عند طلوع الشمس، حكم كثيرة. قال الله: ما خلق الله ذلك إلا بالحق. ما خلق الله ذلك ماذا؟ أي ما ذكر، كل ما ذكر من خلقه للشمس والقمر وتقديره المنازل وتقديره للقمر منازل ينتقل من منزلة إلى منزلة، ما خلق الله ذلك عبثا أبدا. يستحيل أن يكون الله خلق ذلك لا لحكمة. ما خلق الله ذلك إلا بالحق. وأي شيء خلقه الله تعالى في الكون فإنه لم يخلقه عبثا، من خير أو شر، كل ما خلق الله تبارك وتعالى فإنه مخلوق لحكمة علمناها أو جهلناها. قال: ما خلق الله ذلك أي ما ذكر إلا بالحق، لم يخلقه عبثا سبحانه وتعالى. قال الإمام: أي ما خلقه عبثا، والإشارة بذلك إلى ما تقدم من المخلوقات. قال تعالى: ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات لقوم يعلمون، أو يفصل الآيات لقوم يعلمون، قراءتان بالنون وبالياء. نفصل أي نحن، فالمتكلم هو الله، والضمير هنا ضمير تعظيم، نفصل نحن الآيات. وقراءة يفصل، عليكم السلام، وقراءة يفصل الضمير فيها لله تعالى، يفصل الله الآيات لقوم يعقلون، أو نفصل نحن الآيات لقوم يعقلون. وما معنى التفصيل؟ نفصل الآيات أي نبينها، تبقى معنا مرات متعددة، يفصل يبين، نفصل نبين، نبين الآيات لقوم يعلمون، لقوم يعلمون أي يفقهون ويفهمون ويتدبرون. الله تعالى يبين الآيات ويذكرها لمن يفقهها، لمن يتدبرها، لمن يتأمل فيها، وهؤلاء هم الذين يعلمون. شكون الذين يعلمون؟ هم الذين يتدبرون ويفهمون ويفقهون، فيستدلون بالآيات على عظمة الخالق وعلى قدرته وعلى استشقاقه للعبادة وحده لا شريك له. فالذين توصلهم الآيات إلى هذه المعاني هم الذين يعلمون. إذا شكون الذين يعلمون؟ من توصلهم هذه الآيات لهذه المعاني إلى عظمة الله وقدرته وأنه هو المستحق للعبادة. قال تعالى: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن في اختلاف لآيات، لآيات هو اسم إن مؤخر. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات، واسم إن مؤخر. ذلك القارئ الذي يعرف المعنى لا يقف يصل. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون، اسم إن مؤخر. إن في اختلاف الليل والنهار، الله تبارك وتعالى خلق الليل والنهار وجعلهما مختلفين. ما معنى مختلفين؟ يذهب أحدهما ويأتي الآخر. إذا ذهب النهار جاء الليل، وإذا ذهب الليل جاء النهار. يزيد أحدهما وينقص الآخر. إذا طال الليل قصر النهار، وإذا طال النهار قصر الليل. إذن بينهما اختلاف، بينهما اختلاف، يقصر هذا يطول هذا، وقد يستويان في بعض أيام السنة. يذهب هذا ويأتي الآخر. هذا الاختلاف بين الليل والنهار ذهابا ومجيئا زيادة ونقصانا فيه آيات، فيه علامات تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، لكن لقوم يتقون، لمن كان مؤمنا صادقا متحريا للحق منصفا متجردا يجد في ذلك علامات تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى وعلى أنه المستحق للعبادة. إذن الشيء الأول قال: إن في اختلاف الليل والنهار. ما معنى اختلافهما؟ أي تغايرهما، تغايرهما بالزيادة والنقصان بالذهاب والمجيء، هذا واحد. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات، ما خلق الله في السماوات من مخلوقات كثيرة، ما خلق الله في السماوات من ملائكة وشمس وقمر وغير ذلك ونجوم وغير ذلك من المخلوقات التي توجد في السماوات، المخلوقات العالية، المخلوقات العالية بالنسبة لنا تعد في السماوات، لأن السماء في اللغة العربية تطلق على المكان العالي. كل ما علاك فهو سماء، كل ما علاك فهو. إذن مما خلق الله في السماوات النجوم، خلقها الله في السماوات، ولذلك جعلها الله زينة للسماوات. وانتبهوا لمسألة، ما في معنى أن الله خلقها في السماوات أن النجوم ملتصقة بالسماوات، لا، قد تكون النجوم أقرب إلى الأرض من السماء، أقرب إلى الأرض من السماء، لكن بالنسبة لنا تعد في السماء. ولهذا من هذا تنبيه مهم وألحق به غيره، المقصود به أن ننبهكم على بعض الشبه التي يتوصل إليها الباحثون في العلوم الدنيوية. الباحثون في مثل هذه العلوم إذا توصلوا إلى شيء مخالف لظاهر القرآن أو مخالف لفهمهم للقرآن، أحيانا تجد الإنسان يفهمه القرآن بفهم ثم يحاكم إليه الحقائق العلمية، يحاكم الحقائق العلمية لا لنص القرآن وإنما لفهمه، فيقول القرآن يقول: وزينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وجعلنا النجوم زينة للسماء، ونحن توصلنا بالعلم الحديث إلى أن النجوم أقرب إلى الأرض من السماء، توصلنا النجوم والنجوم والسماء بعيدة جدا، ما استطاع أحد أن يصل إليها من الخلق، وعلموا بأدلة علمية قطعية أن النجوم أقرب إلى الأرض، والآيات القرآنية تقول لنا زينة السماء، إذا هذا يقتضي خطأ في القرآن نحو هذا لأنها بعيدة جدا عن السماء. نقول: هذا فهمك، هذا الخطأ نشأ عن سوء فهمك، وإلا فالسماء في العربية كل ما علاك، أي شيء فوقك يسمى سماء، أي شيء يعلوك ترفع بصرك للنظر إليه يسمى سماء في العربية. إذن فالله تعالى لما قال زينة للسماء بالنسبة لأعين الناظر، إحنا دابا نعيش في الأرض، الأصل أننا مستقرون في الأرض، فخاطبنا الله تعالى بهذا الأصل. إذ نحن إذا كنا في الأرض ورأينا السماء تظهر لنا في أعيننا أن النجوم زينة للسماء، فخاطبنا الله بهذا الاعتبار، باعتبار الأصل. لا باعتبار أنه سيأتي أحد من الناس في زمن من الأزمان ويصل إلى النجوم ولا يصل إلى الكواكب، فذلك خلاف الأصل. إذا توصل أحد إلى هذا الأمر صعد إلى ما فوق ووصل إلى النجوم أو قاربها، هذا خلاف الأصل، لا يخاطبنا الله بهذا الاعتبار، كي خاطبنا الله باعتبار الأصل أننا في الأرض. وكذلك كإخباره بأن الشمس تجري، والشمس تجري لمستقر لها، وثبت بالقطع أن الأرض هي التي تدور حول الشمس، كذلك خاطبنا الله بهذا باعتبار ما نحن نرى أنها تدور، الذي يظهر لنا بأعيننا أن الشمس تدور حولنا وأن الأرض ثابتة. وثبت مثلا بالعلم والقطع أن الأرض تدور لكن دورناهاش دقيق، لا نحس به لا نشعر به، فنقول لا تعارض بين هذا والقرآن، لأن القرآن يخبرنا يخاطب أناسا يعيشون على الأرض، الأصل أنهم يعيشون على الأرض، لا يخاطب أناسا وهم قلة في زمن من الأزمنة صعدوا إلى مكان مرتفع وطلعوا على حقائق، فذلك خلاف الأصل. ولو أخبرنا الله بهذا الأصل لما فهمنا، نقول واش كيقول الله، واضح. بل بالعكس ذلك قد يدعو الناس في الزمن الأول إلى الكفر، يقول هذا الذي يقول الله مخالف للواقع بالنسبة لهم، بالنسبة لهم في ذلك الزمن الواقع خلافه، فخاطبنا الله باعتبار ما نحن عليه من حيث الأصل. إذن الشاهد يقول الله تعالى وما خلق الله في السماوات، إذن في السماوات من الخلائق اللي خلق الله في السماوات كما قلنا الملائكة والشمس والقمر وسائر الكواكب التي نعلمها والتي لا نعلمها، هذه من خلق الله في السماوات. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض، أي وما خلق الله في الأرض، وما خلق الله في الأرض من جبال وأشجار وبحار وحيوانات بمختلف ألوانها وصنوفها، المخلوقات اللي خلق الله في الأرض ما أكثرها، وما في البحار من أسماك بمختلف أنواعها، وما فيها من عوالم تحت الأرض، هذه كلها داخلة فيما خلق الله في الأرض، ما توصلنا إليه وما علمناه. قد أشار الله تعالى إلى بعض هذا بقوله ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم هذه ديال السماوات، والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، هذه فاش في الأرض. إذن كيقول الله إن في اختلاف الليل والنهار، وإن فيما خلق الله في السماوات، وإن فيما خلق الله في الأرض، فالأشياء كلها لآيات لقوم يتقون، وضع المعنى إن في اختلاف الليل والنهار وما، إذن وما علاش معطوف على اختلاف مجرور، وما ما هذا الاسم موصول مجر في محل جر معطوف على اختلاف، التقدير في اختلاف وفيما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون، لآيات أي دلالات، الآية جمع آية، والآية هي العلامة والدليل الذي يدل على عظمة الله وعظمة قدرته سبحانه وتعالى، لقوم يتقون أي لقوم يؤمنون. قد يقول قائل وش هذه الأشياء التي ذكر الله في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله، وش فيها آيات غير المؤمنين الكفار ليس لهم في ذلك آيات؟ الجواب أن فيها آيات لجميع الناس، لكن الله تعالى خص المتقين بالذكر لأنهم المنتفعون بهذه الآيات. الأصل أن هذه الأشياء آيات لجميع الناس مؤمنهم وكافرين، لكن من ينتفع بهذه الآيات؟ كل كي ينتفع بها وتدله على الله وعلى عظيم قدرته وحكمته وعلمه وخبرته، المؤمنون هم المنتفعون، فخصهم بالذكر لأنهم المنتفعون، وأما غير المؤمنين فلا ينتفعون، قد يتوصلون إليها وينكرون كما قال ربنا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقد يتوصلون إليها ويتعنتون ويتكبرون ويعاندون، إذن فلا ينتفع بها إلا أهل الإيمان والتقوى. ثم قال تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. كعادته الله سبحانه وتعالى إذا بين لنا، وانتبهوا نرى منهج في القرآن، هذا منهج في القرآن بالاستقراء، إذا بين الله تبارك وتعالى لنا أمورا تدل على وجوب عبادته ووجوب توحيده ووجوب اتباع نبيه والإيمان بشرعه وبكتابه، يذكر لنا بعد ذلك قسمي الناس، أن الناس مع الآيات ومع البراهين والدلالات ينقسمون إلى قسمين: قسم آمن وصدق واتبع فهذا من الناجين الفائزين المفلحين، وقسم كفر وعاند وطغى فهذا من الخاسرين. هذا منهج في القرآن ولا لا؟ نعم، الله تعالى من يذكر لنا بعض البراهين والأدلة التي تدل على وجوب عبادته يذكر من بعد انقسام الناس إلى قسمين، فعلا لأن هذا هو الواقع. الواقع أن الناس مع الآيات ينقسمون إلى قسمين، قسم منهم القسم الأول من الناس مؤمن، والقسم الآخر كافر. المؤمن هو الذي آمن بالآيات وانتفع بها، والكافر هو الذي ردها وتولى وأعرض عنها. كذلك فعل الله نقسم لنا الناس إلى قسمين. قال لنا في الأول: إن الذين لا بش بدلنا بدأ بالكفار وبالمعاندين، إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. ثم من بعد قال تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. هذا القسم الثاني من الناس. إذن أول القسم الأول لهم الذين لم ينتفعوا بالآيات. إن الذين لا يرجون لقاءنا، شمعنا لا يرجون لقاءنا؟ لا يؤمنون بالبعث، لأن العباد متى يلقون ربهم؟ يوم القيامة، يوم البعث والنشور. إذا لا يرجون لقاءنا، لا يؤمنون باليوم الآخر، لا يؤمنون بالبعث والنشور، ينكرون ذلك ويستبعدون. قال الشيخ: معنى يرجون أي يخافون، وقيل لا يرجون حسن لقائنا فالرجاء على أصله، وقيل لا يرجون لا يتوقعون وأصله ولا يخطر على بالهم، وكل المعاني صحيحة. المعنى الذي ذكرته لكم الآن هو الثالث لذكر الشيخ: لا يرجون لا يتوقعونه أصلا ولا يخطر به، لا يؤمنون به أصلا، ينكرونه. هذا نوع داخل في الذين لا يرجون لقاءنا. النوع الثاني من يدخل: الذين لا يخافون لقاء ربهم ولو كانوا مؤمنين به. كي الناس يؤمنون أنه يوجد اليوم الآخر وأنهم سيلقون ربهم، صدقوا بهذه الحقيقة، مسلمون يؤمنون باليوم الآخر وأنهم سيبعثون ويقفون بين يدي الله رب العالمين، لكنهم لا يعملون لهذا اليوم، هذا اليوم هذا لا يعملون له. لسان حالهم، مش المقال كيف اليوم الآخر، لسان حالهم أنه لا يوجد اليوم الآخر، بعيدون عن الله، منغمسون غارقون في الذنوب والمعاصي، تاركون للواجبات والفرائض. إذن هذا لسان حالهم، لا يتقون الله تبارك وتعالى ولا يطيعونه، وديدنهم ترك الواجبات وفعل المحرمات. إذن هذا بلسان حالهم مش كيقولوا لا يوجد اليوم الآخر، لأنهم لم يعملوا له. لو كانوا يؤمنون به حقا وصدقا لعملوا له، فلما لم يعملوا له ولم يخافوا فكأنهم لا يرجون لقاء ربهم. وضع المعنى: إذا لا يرجون لقاء ربهم من حيث العمل، من حيث الحال لا يخافون لقاء ربهم. وكل من يتجرأ على المعاصي وهو منغمس وغارق في التلبس بها ومتجرئ على حرمات الله تبارك وتعالى، فإنه لا يرجو لقاء ربه تبارك وتعالى بلسان الحال، وإن قال بلسان المقال عكس ذلك. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث: لا يرجون لقاءنا، أي لا يرجون حسن لقائنا. فيكون هذا لا يرجون مشتق من الرجاء، هذا معنى هو لطيف، لا يرجون لقاءنا مشتق من الرجاء. والمقصود بالآية الذين ليس عندهم رجاء في أن الله تبارك وتعالى يلقاهم غدا يوم القيامة لقاء حسنا، وهم الآيسون القانطون الذين يغلبون جانب الخوف على جانب الرجاء، لا يحسنون الظن بربهم. هذا هو المعنى: لا يرجون لقاءنا، لا يحسنون الظن، عارفين غير سبعتوا، عارفين غير صوبين يد الله، لكن لا يحسنون الظن بربهم أنه سيلقاهم لقاء حسنا إنهم آمنوا وعملوا عملا صالحا. دائما يغلبون جانب اليأس والقنوط وجانب الخوف، فلا يحسنون الظن بربهم تبارك وتعالى. هذا معنى صحيح، لأن ترك الرجاء بالكلية، ترك الرجاء بالكلية كفر، كفر بالله عز وجل. والتفريط في الرجاء بتغليب الخوف عليه معصية لله رب العالمين وشرك أصغر، شرك أصغر. والعبد يكون بعيدا عن الصواب وعن طريق الاستقامة، كلما غلب أحد الجانبين عن الآخر، غلب جانب الخوف على الرجاء أو العكس. قال تبارك وتعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا، هذا واحد، ورضوا بالحياة الدنيا، الصفة الثانية ديالهم أنهم رضوا بالحياة الدنيا بدل الآخرة. والذين رضوا بالحياة الدنيا قسمان: قسم لا يؤمن باليوم الآخر أصلا، كيقول لك كاين غير دار وحدة هي هذه، والقسم الآخر يؤمن باليوم الآخر لكنه لا يريد العمل له، كيقول لك أنا خليني غير في الدنيا، كما هو حال كثير من المسلمين. مسلمون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤمنون باليوم الآخر، لكنهم يصرحون ماشي بلسان حالهم، بلسان مقالهم، يقولون إذا دعاهم المصلحون والصادقون يقولون لهم: دعونا نفعل في هذه الحياة ما شئنا، ويوم القيامة ليكن ما شاء أن يكون. هذا معنى كلامهم، يعني دعونا لا تنصحونا بشيء، دعونا نفعل ما شئنا في الدنيا ويوم القيامة ليكن ما يكون. فكأنهم يقولون: نحن مستعدون للعذاب، إذا كان يوقع مستعدين للعذاب يخلينا في الدنيا نديروا اللي بغينا. هذا هو صنف داخل في قوله تعالى: ورضوا بالحياة. وممن يدخل في هذا قسم ما كيقولوش هذا الكلام، ما وصلتش فيهم الجرأة أن يقولوا هذا الكلام، إذا ذكرتهم بأمر الأخير يخافون ويوجلون ويخشون، لم تصل بهم الجرأة، لكنهم لا يحسنون العمل. ولو ما وصلتش بهم الجرأة، حالهم في الدنيا أنهم منغمسون بها وفيها، راضون بما فيها من متاع، ولا يعملون لآخرتهم. هذو تهما في الحقيقة راضوا بالحياة الدنيا بدل الآخرة. وإلا من لم يرضى بالدنيا وعلم أن الدار الآخرة هي الحيوان، وأن الحياة الحقيقية هي اللي في الدار الآخرة، فإنه لا يميل إليها بالكلية، بل يأخذ من الدنيا بحظ يسير، بقدر يغنيه عن سؤال الناس، يكفيه ويفرغ وقته وجهده للآخرة، لأنه يعلم أنها هي الدار الباقية، وأن الدنيا ثانية، وأنها هي الحياة فيها هي الحياة الحقيقية بخلاف الدنيا، فيعمل بمعنى قوله: ولا تنس نصيبك من الدنيا. ولا معنى ديال ولا تنس نصيبك من الدنيا يعمل به، اللي هو أن جل وقته وأكثر جهده في العمل للآخرة، ولا ينسى نصيبه من الدنيا، جل وقته وجهده في العمل للآخرة، وما كينساش غير واحد النصيب، شي سويعات وشي شوية من وقته للدنيا. هذا هو معنى ولا إنسان، بمعنى عندك إياك أن تغرق في الآخرة فتنسى، ما تنساش الدنيا تا هي شي شوية خذ منها. إذا فهذا يدل على أن الأخذ من الدنيا يكون قليلا، غير ما تنساش، وليس المعنى العكس. وهذا قال من بعد: ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. وقبل قال: وابتغي فيما آتاك الله دار الآخرة. شوف لاحظ قبل وبعد، الآخرة العمل الصالح وجن بعد ولا تنسى نصيب. كثير من الناس يستدلون بهذه الآية على عكس معناها، باش يستدلون بقوله ولا تنسى على الإغراق في الدنيا، منغمس في الدنيا، فإذا حدثته وقال لك ولا تنسى نصيبك، هذا غلط. الله قال غير ما تنساش، ماشي قال ادخل فيها، لم يقل انغمس فيها، بل العكس، اجتهد في الآخرة وما تنساش الدنيا. شي حد قال لك أنا 24 ساعة على 24 غنتفرغ للعبادة، نقول له: لا تنسى نصيبك من الدنيا، سير خدم شي شوية وكسب شي شوية وما تنساش الدنيا دي. هذا هو معنى ولا تنسى. أما هذا خاصنا نقول له: ولا تنسى نصيبك من الآخرة، هذا اللي منغمس في الدنيا، نقول له بالعكس: ولا تنسى نصيبك. وإلا الله قال قبل: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. ومن اللي قال ولا تنسى نصيبك من الدنيا، قال: وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. إذن فقبلها عمل صالح وبعدها عمل صالح، وبينهما ولا تنسى، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. قال تعالى: واطمأنوا بها. إذن رضوا بالحياة الدنيا، قال الشيخ: قنعوا أن تكون حظهم ونصيب، قنعوا بها وبغى يكون نصيب لهم الدنيا. ثم بعد قال: واطمأنوا بها. ما معنى اطمأنوا؟ سكنت أنفسهم إليها، كيحسوا براسهم مرتاحين في الدنيا، أنفسهم تسكنوا إلى الدنيا وملذاتها وشهواتها وعلائقها، كل ما في الدنيا تسكنوا أنفسهم إليه. هذه علامة الخذلان، من سكنت نفسه واطمأنت إلى شهوات الدنيا ولذاتها فهذه علامة الخذلان والحرمان. وإلا فإن الموفق هو الذي لا تسكن نفسه إلا لآخرته، لا يطمئن قلبه إلا وهو يعمل لآخرته، ولا ترتاح نفسه للدنيا لأنه يعلم أنه في يوم من الأيام غدا أو بعد غد سيفارقها. هادشي كامل أيها العبد اللي كتجمعه كتكنز راه غدور بعد غد تفارقه وتتركه وتقبل على دار باقية دائمة لا نهاية لها ولا فناء فيها. إذن فاعمل للباقي واجتهد في ما يصلح الباقي أكثر من عملك للفاني، ثاني تذهب وتتركه وراءك. قال تعالى واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. والذين هم عن آياتنا، إذا الله تعالى يتكلم على هذوك الذين لم يستفيدوا من الآيات السابقة، لأنه قبل لحظة ربطوا الآيات بعضها ببعض. الآية اللي قبل من الآية التي ذكرناها الآن قال نفصل الآيات لقوم يعلمون، والتي بعدها قال في الأخر لآيات لقوم يتقون. إذن هؤلاء المحرومون شكون؟ الذين لم ينتفعوا بالآيات السابقة، اللي قال الله يفصل الآيات لقوم يعلمون وقال لآيات لم ينتفعوا بها. ولذلك لاحظ الله تعالى قال في آخر آية والذين هم عن آياتنا، أي الدلالات الدالة على عظمتنا وقدرتنا وقوتنا غافلون عنها. والذين هم عن آياتنا غافلون، وهذا حال كثير من العباد مسلمهم وكافرهم. كثير من العباد ممن تحدثنا عنهم من الكفار ومن المسلمين حالهم أنهم غافلون عن آيات الله. ما معنى غافلون عنها؟ الغفلة في اللغة هي الترك، تاركون النظر والتأمل فيها، وأقصد النظر والتأمل الباعث على العمل لا مجرد النظر غير نظر صافي، لا النظر والتأمل الذي يبعث على العمل. بعض العباد من المسلمين قد يتأمل وينظر لكن لا يحمله ذلك على عمل. لحظة واحد الفترة ديال تأمل ونظر ربما يبكي فيها يتأثر قلبه شي شوية يهز يده يدعي يدير شي عبادة ومن بعد يعود إلى غفلته. هذا تذكر لا فائدة منه. التذكر المعتبر هو التذكر الباعث على تغير الحال، على تبديل الحال على العمل. فذاك لا يخرج عن الغفلة، اللي تذكر واحد اللحظة وعاود رجع لم يخرج عن الغفلة. إذ الخروج عن الغفلة يكون بالنظر والعمل بهما معا. قال والذين هم عن آياتنا غافلون. قال الشيخ يحتمل أن تكون هي الفرقة الأولى، هذه الفرقة اللي قالوا عنها هي الفرقة الأولى فيكون من عطف الصفات، أو تكون غيرها. واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. إذا قال إما أن تكون هي الفرقة الأولى فيكون من عطف الصفات، إذا هم الذين ذكروا قبل، إن الذين لا يرجون، هذو الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، هم أنفسهم لقاء الله. والذين هم عن آياتنا، إذا فالواو هنا ليست للمغايرة، العطف هنا عطف صفات، غير يوصفهم الله بعدة صفات. الصفة الأولى ديالهم لا يرجون لقاءنا، ثاني رضوا بالحياة الدنيا، ثالثا واطمأنوا بها، رابعا عن آياتنا غافلون. فيكون من باب عطف الصفات، وهي نفس الفرقة الأولى اللي قال فيها إن الذين لا، يعني الموصول الأول إن الذين لا يرجون لقاءنا، لأن والذين علاش معطوف هذا الموصول؟ على الموصول الأول على اسم إن، تقدير إن الذين لا يرجون وإن الذين هم عن آياتنا غافلون. في الخبر أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. قال أو تكون غيرها، شنو معنى تكون غيرها؟ بمعنى الله تعالى تكلم على صنفين، الصنف الأول الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، الصنف الثاني والذين هم عن آياتنا غافلون. هذان الصنفان معا شنو الجزاء ديالهم؟ أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إذا قال الله أولئك، الإشارة لمن؟ لهؤلاء الذين ذكروا بهذه الصفات، الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. اسم الإشارة هذا ديال الجمع أولئك، أي ما كل ما ذكر مأواهم مستقرهم ومصيرهم النار بما كانوا يكسبون بسبب ما كسبته وعملته أيديهم بسبب أعمالهم وكسبهم ولا يظلم ربك أحدا. ثم قال تعالى هذا القسم الأول. القسم الثاني إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. القسم الثاني الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى حقا وصدقا والدليل على ذلك قال وعاملوا الصالحات هو الذين آمنوا حقا وصدقا. علامة الإيمان حقا وصدقا أن يبعث صاحبه على العمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات دي العلامة دي الإيمان الحق والصدق. أما من ادعى الإيمان ولم يعمل ففي إيمانه خلل، فليس إيمانه الإيمان المطلوب. الإيمان المطلوب ملازم للعمل، ملازم هو العمل الصالح متلازما لا يفترقان. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. ما المراد بالهداية؟ المراد بها هنا لأنها ذكرت في معرض الجزاء، فالمراد بها التسديد والتوفيق والإعانة. ولا مانع من حمل الهداية على ما هو أعم، على جميع أنواع الهداية. شوف، يهديهم ربهم أي يرشدهم ويدلهم ويوفقهم ويسددهم ويهديهم غدا يوم القيامة إلى الجنة، لأن هذا نوع من أنواع الهداية. ركين الهداية غدا يوم القيامة، هداية غدا يوم القيامة قسمان، هداية أهل الجنة للجنة وهداية أهل النار للنار، وهدوا إلى صراط الحميد. فهدوهم إلى صراط الجحيم. إذن فالهداية غدا يوم القيامة نوعان، هداية إلى الجنة وهداية إلى النار. فتحمل الهداية هنا على ما هو أعم، يهديهم ربهم يرشدهم ويدلهم على الصواب ويوفقهم لاتباعه وسلوكه والعمل به، ويهديهم غدا يوم القيامة لدخول الجنة فيكونون من أهل الجنة. قال الشيخ أن يسددهم، يهديهم ربهم بإيمانهم. الباء إيش معناها؟ سببية، بسبب إيمانهم وعملهم الصالح. أن يسددهم بسبب إيمانهم إلى الاستقامة، أو يهديهم في الآخرة إلى طريق الجنة، وهو أرجح لما بعد. قال لك الشيخ المعنى الثاني أرجح، وبعضهم كما قلنا هو يحمل على ما هو أعم، يشمل هذه الأنواع دي الهداية كلها، يهديهم جميع أنواع الهداية. وقيل هذه يهديهم إلى الجنة في الآخرة أي يرشدهم إليها، قيل أرجح بقرينة ما بعد، لنشق من بعده تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. إذن هذا يؤيد أن الهداية هنا هداية إلى الجنة. قال تعالى يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. إذن سيهدون إلى الجنة ويدخلونها ويكونون من المنعمين فيها بحيث تجري الأنهار من تحتهم. قال تعالى تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، أي يدخلون الجنة وينعمون فيها، ولذلك يقال للجنة جنات النعيم من باب إضافة الموصوف إلى الصفة، لأن الجنة مشتملة على النعيم، أو من صفاتها أنها نعيم، فهذا من إضافة الموصوف إلى الصفة. قال تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم. دعواهم قال الشيخ أي دعاؤهم، بمعنى كما قال غير واحد طلبهم الذي يشتهونه في الجنة أن يقولوا سبحانك، دعواهم فيها سبحانك اللهم، طلبهم لما يشتهونه في الجنة أن يقولوا سبحانك اللهم، سبحانك يا الله، سبحانك أي تنزيها وتقديسا وتعظيما لك، اللهم أي يا رب يا الله، أن يعظموا ربهم وينادوه. فإذا عظموا ربهم ونادوه حصل لهم ما اشتهته أنفسهم، لأن ربنا قال ولهم فيها ما تشتهي أنفسهم. فإذا اشتهوا شيئا وطلبوه لم يفرحوا به، لم يقولوا يا رب نريد كذا، لا يقولوا سبحانك اللهم، سبحانك يا الله، يأتيهم بين أيديهم ما تشتهيه أنفسهم دون التصريح به. طلبهم فيها دعواهم فيها أي طلبهم في الجنة هو قولهم سبحانك اللهم. وش وضح المعنى؟ دعاؤهم بمعنى أي طلبهم، إذا بغوا يطلبوا شي حاجة تشتهيها أنفسهم أش يقولوا سبحانك اللهم دون أن يصرحوا بها، بغيت كذا ولا كذا لا تصرح، لأن الله قال ولهم فيها ما تشتهي أنفسهم. قال وتحيتهم فيها سلام، تحيتهم أي فيما بينهم، تحية أهل الجنة فيما بينهم سلام، ولذلك هذه التحية بين المسلمين هي تحية أهل الجنة. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، آخر دعواهم قولهم، أنت السيرية آخر دعائهم قولهم الحمد لله. فأن تفسيرية فسرت لنا الدعاء، شنو هو آخر دعواهم؟ بأن يقولوا الحمد لله رب العالمين، كما ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في آخر سورة الزمر: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر حتى إذا ما جاءوها وفتحت حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها قال لهم خزنتها سلام عليكم تحيتهم يعني سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الجنة نتبوأ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. قيل ادخلوا أبواب جهنم وترى الملائكة حافلة من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وقيل دو محل شيء وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. إذن فدل هذا الآخر على الأمرين، على أن تحيتهم سلام وعلى أن آخر دعواهم الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين. إذن هذا حال أهل الإيمان والعمل الصالح أنهم يدخلون الجنة، وحال أهل الكفر والعناد والمكابرة ما قال قبل، قال أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فذكر الله تعالى الصنفين وذكر مأواهما معا، وفي هذا بيان الطريقين للعباد. الله تعالى من يذكرنا الصنف والصنف يبين لنا النجدين، طريق الهداية وطريق الضلالة. فيقول لنا ربنا تبارك وتعالى: من أراد طريق الهداية فهذا منهجه، فهذه معالمه، وإذا سلكه كان من أهل الجنة. ومن لم يسلك هذا الطريق وسلك الطريق الآخر كان جزاؤه ما ذكر الله عن هؤلاء، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. نكتفي بهذا القدر ونقف مع بعض الأسئلة للمذاكرة بإذن الله، حتى نبدأ بإذن الله تعالى بعد الإجازة التي تكون بعد عيد إن شاء الله من بداية الربع، من قول تعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. يعني هذا الدرس آخر درس إن شاء الله، والموعد بعد إجازة العيد إن شاء الله. أي مصلحة؟ هذا السؤال يجر إلى استفادة في الكلام، والآن تحدثنا عن هذا بتفصيل. أي مصلحة يقدم الطالب إذا خشي العنة؟ للزواج أو الطلب؟ الطلب. ستقولون كيف يقدم الطلب؟ لأن مسألة إذا خشي العنة في الغالب من تلبيس الشيطان. إذا تحقق المناط فعلا خشي العنة حينئذ نتكلم، وإلا في الغالب من تلبيس الشيطان ومداخله. يقول لك لا تتقع في كذا، وذلك ليصدك عن طريق الطلب، فقدم الطلب على ذلك ولا تخاف العنة إن شاء الله. يمكنك الجمع بين المصلحتين إن شاء الله، بأن تجاهد نفسك وتبذل قصارى جهدك لاجتناب ما يؤدي إلى هذا الأمر، وأن تتخذ الأسباب التي تعين على اجتنابه، وأن تجتهد في الطلب تنسى ذلك بإذن الله تعالى، ويعينك ربك تبارك وتعالى على تأخيره وتأجيله. ففي الغالب الشيء الذي أردت في الغالب يكون هذا من تلبيس الشيطان. فإذا وجدت العلماء يقولون يقدم هذا على ذاك، فهم يقصدون إذا تحقق الأمر فعلا كين هذا الأمر. ولهذا الطالب في الحقيقة الصادق في سؤاله خصو يقول ما هي العلامة، ولا ما هو الضابط الذي أعرف به أنني ممن أخشى العنة؟ هذا هو السؤال. لا تحكم على نفسك بأنك تخشى على نفسك العنة وتجي تسول وتقدمه كذا. ليش؟ كأن أي حد يجاوبك يقول لك سد هذا الباب المحرم، لا يجاوبك. لكن واش تحقق هذا ولم يتحقق؟ كثير من الأحوال يقع الالتباس أو تلبيس من الشيطان للطالب في هذا الباب، وكثير منهم يظن أنه فعلا يخشى عن نفسه ويذهب في هذا الباب، فإذا مرت سنتون أو سنتان ندم على ما فعل وقال ليتني زدت شيئا ما في طريق الطلب. والموضوع هذا تكلمنا عليه قبل بتفصيل، إن أردنا التفصيل فيه يطول المقام. هل يلزم على مذهب أهل السنة والجماعة من استوائه تعالى ورؤيته ورؤيته الهمزة فوق الواو، أنا كنت أقرأ ورأيته الهمزة فوق الواو. التمييز للذات العلية، ما المراد بالتمييز؟ بالتمييز كلمة مجملة. إذا أريد بالتمييز انفصال الذات عن المخلوق فنقول نعم، ماشي يلزم، هذا هو منطوق وصريح معتقد أهل السنة. نعم، إذن التحيز هذيك تحيز. هل يلزم من ذلك التحيز يعني أن يكون الله تعالى في حيز؟ الجواب لا، لا يلزم ذلك، لأن الله تبارك وتعالى كما هو مقرر غني عن الزمان والمكان، وغني عن أن يحل في شيء من خلقه تبارك وتعالى، فليس حالا في شيء من خلقه. وإذا نفينا عنه حلوله في مخلوقاته وعلوه عنهم لا يلزم من ذلك أن يكون في حيز، وإنما هذا اللزوم يتبادر إلى ذهن من؟ يتبادر إلى ذهن من لم يعرف عظمة الخالق. شو اللي ما عرفش عظمة الخالق وتبادر إلى ذهنه التشبيه، شبيه الخالق بمخلوق من المخلوقات، شبه مخلوق عظيم، يتبادر إلى ذهنه أنه في حيز يحويه، لأن الحيز شنو هو؟ الحيز هو مكان له حدود محصورة، مكان يحوي الشيء، حاشا أن يكون الله تعالى في حيز يحوي، لأننا نقول هو سبحانه وتعالى منفصل عن خلقه وعال عنهم في غير حيز يحويه سبحانه وتعالى، يحيط به جل وعلا من جهة من الجهات ولا في مكان من الأمكنة، بل هو سبحانه وتعالى فوق المكان وأعظم من المكان، ولا يمكن أن يحصره مكان لعظمته جل وعلا. كيفية ذلك الله أعلم بالكيفية كما نقول دائما، هذا منهج أهل السنة، لكن من حيث المعنى الله أعظم من ذلك. ذكر بعض المترجمين المؤلفين أنه كان كذا وكذا وأنه مستجاب الدعوة، نعم لا إشكال فيها، لا. كان بعض الصالحين ممن سلف مستجاب الدعوة، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن أويس القرني أنه مستجاب الدعوة، فلا مانع من أن يكون بعض الناس صالحا من الصالحين يستجيب الله تعالى دعوته في غالب الأحوال، إذا أقسم على الله أبره الله رب العالمين لولايته وصلاحه، لا مانع من ذلك، لا إشكال فيه. مستجاب الدعوة بمعنى لا يسأل الله تعالى شيئا إلا استجاب له. وقد ذكر هذا عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكر عن كثير من الصالحين من الأولياء والصالحين، فهذا أمر لا يعني. ولهذا قال بعضهم في أن الصحابة كانوا يأتون العباس ويسألونه الدعاء، قالوا لأنه قال بعضهم أنه كان مستجاب الدعوة بين الصحابة. ما قول الشارع في من يدعي أنه صاحب كرامة يشافي بعض الأمراض بوضع يد ونحوها من دون دواء؟ هذا أمر مخالف لما جاء في القرآن والسنة من اتخاذ الأسباب، ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وأشرف المخلوقات من اتخاذ الأسباب، ولما كان عليه أعظم أولياء الله تعالى وأعظم صالحي هذه الأمة وهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولما كان عليه من يليهم في الولاية والصلاح وهم تابعوهم، فلم يكن في قرن من القرون هذا الأمر معلوما ولا معروفا على أحد، بل لم يعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو مخالف للنصوص. النصوص الشرعية كلها تأمر في الاستشفاء من الأمراض باتخاذ الأسباب المعنوية أو الحسية، عندنا أسباب حسية كأدوية الأطباء أو الأعشاب وغير ذلك، وعندنا أسباب معنوية كالعلاج بالقرآن والسنة والأذكار والأدعية، فطلب الاستشفاء محصور في هذين النوعين، وليس هناك طريق ثالث، والدعاء أيضا من طرق المعنوية. أما مجرد وضع اليد فيشفى المريض لكون الواضع من أصحاب الكرامات، فهذا لا أصل له لا في الكتاب ولا في السنة، وهذا من جهة. ومن حيث الواقع، من حيث الواقع، كثير من هؤلاء الذين يدعون هذه الأمور ممن علمنا حال، قلنا كثير غير أننا محصيناش الخلق كلهم، لكن كثير من هؤلاء ممن ادعوا هذه الأمور وما زالوا يدعونها اليوم، ورأينا أفعالهم وأحوالهم ونعرف كثيرا منهم، بعيدون عن الولاية والصلاح كل البعد، وليسوا من أهل الكرامة، والقرائن واضحة بينة على ذلك، بعيدونهم عن التزام السنة، بل بعيدون عن العمل بالفرائض والواجبات، واقعون في البدع والشركيات والمحرمات، ثم يدعون أن لهم كرامات لما لهم من الولاية. كيف تكون الولاية مع غلبة المعصية على الطاعة؟ الولي تعريفه عكس هذا، المؤمن التقي الصالح الذي تغلب طاعاته على مخالفته، بل مخالفته لا تكاد ترى للبشر، لا تكاد ترى لعامة الناس، تكون بينه وبين خالقه في أمر خفي دقيق، نعم لا يكون معصوما. أما من كان في سمته وهديه وعمله بعيدا عن الشرع وعن السنة وعن طريق الاستقامة، بل واقعا في الشرك وفي البدع، ثم يدعي للناس أنه ولي وأن له كرامات، ومن ذلك أنه يضع الأيادي على الناس، يده على أعضاء الناس فيشفون، هذا ولي، كونه وليا من أولياء الشيطان أقرب إليه من كونه وليا من أولياء الله تعالى. ولذلك ما يقع لأولئك الذين يأتونه من فصول غرضهم أحيانا، أحيانا قد يشفون، من يأتوهم قد يشفون، ذلك من إعانة الشيطان، لأنهم أولياء له، ومن كان وليا للشيطان أعاده الشيطان، أعانه الشيطان على بعض مراده ليلبس على الخلق وليكون فتنة للناس، باش يكون ذاك الشخص فتنة للناس يعينه الشيطان على شيء من مراده. ولهذا انتبهوا، راه في كثير من الأحوال لا يحصل للناس غرضهم، هادو راه كيزوروهم الآلاف وكيحصل لشي حد بقدر الله تعالى أو بعون الشيطان، يحصل أو عون الشيطان ليس خارجا عن قدر الله تعالى، فيحصل لبعض من هؤلاء غرضه فينشر خبره ويذيع فيما بينهم، والمئات الذين أتوه وما حصل لهم شيء، بل ربما ازدادوا مرضا إلى مرضهم لا يطلع عليهم أحد. وأنا أعلم كثيرا من هؤلاء مشوا عند هادو ازداد أمرهم سوءا، ازدادوا مرضا إلى مرضهم، لكن هل ينشر خبرهم؟ لا يذيع، كاين شي حد كيمشي كيقول راه مشى واحد السيد راه ازداد حالته سوءا، لا، الذي يذيع خبره واحد من 100 ولا زوج من 1000 حصل غرضهم بأمر خارجي أجنبي شاءه الله وقدره فتنة للعباد وابتلاء لهم، فيذيع أنه راه فلان ولي من أولياء ولا عنده كرامة من كرامة. شكون اللي جاو يتكلموا؟ ربعة، شحال عنده هو من واحد؟ جاو في اليوم الواحد المئات تأتيه، فهذا من تلبيس الشيطان وليس من ولاية الله تبارك وتعالى في شيء. هذه لكاتب واحد لا نختصر عليه. نعم ياك، بل الورق كلهم بشكل واحد. قلت هل رجم الزاني من باب الحدود أو التعازير؟ لن باب الحدود، سيأتي هذا إن شاء الله، يجينا في بلوغ المرام باب حد السارق وباب حد الزاني، سيأتي إن شاء الله الأبواب بإذن الله. لا، هذا من الحدود، لأن رجم الزاني جاء به الشرع، جميع العقوبات التي جاء بها الشرع منصوص عليها في الكتاب والسنة تسمى حدا، وتأديب العصاة ونحوهم الذي يرجع أمره إلى الحاكم يقال له تعزير، تعزير ما يرجع الأمر فيه إلى اجتهاد الحاكم، قد يكون بالسجن، قد يكون بالضرب، قد يكون بفرض غرامة، هذا تعزير. والعقوبة المحددة شرعا حد من حدود الله. كيف تزكى أجور الموظفين؟ نختم بهذا السؤال إن شاء الله لما له من الفائدة، وبقي سؤال آخر نرجع إلى مرة أخرى. زكاة الموظفين في كيفية زكاتها صورتان، هناك صورتان في كيفية زكاتها، الصورة الأولى واجبة والصورة الثانية مستحبة وهي الأولى والأسهل والأيسر. أما الصورة الأولى التي فيها اقتصار الإنسان على الواجب، فهي أنه إذا ما كان ماله قد بلغ نصابا فإنه إذا حال الحول على نصابه يزكي على النصاب، وتلك المبالغ التي كانت تضاف كل شهر لنصابه يزكي على كل واحد منها إذا حال حوله. مثلا أنا كان عندي في رمضان، بلغ مالي في رمضان الماضي النصاب، استقبل أو في رمضان للسنة التي قبله، فاستقبلت بمالي حولا في رمضان الآخر، زكيت على مثلا 50,000 درهم التي كانت عندي في رمضان الماضي، زكيت عليها في شهر رمضان، لكن في شوال ديال العام الماضي كنت قد زدت على 5,000,000 1,500 درهم لأنني موظف وفرت واحد 1,500 وضفتها لما وفره من مال، فكانت فولات عندي في شهر شوال 35,000 ريال، لكن من اللي وصل رمضان التي حال حالي الحول هي 5، أما 1,500 درهم لم يحل عليها الحول فأتركها إلى شوال، لكن وجب أن أسجل كل شهر، شهر شوال أضفت فيه 1,500 أسجلها، شهر ذي القعدة أضفت فيه كذا أسجله، في ذي الحجة أضفت كذا أسجله، فإذا وصل شوال أخرج ربع العشر ديال 30,000 ريال، ملي يوصل ذو القعدة أخرج ربع العشر ديال 10,000 ريال إلا زدت، إذا وصل ذو الحجة أخرج ربع العشر ديال 500 درهم إذا كنت زدت، علاش؟ لأن الأصل اللي بالغ النصاب عندي، المال لم يقل عن النصاب، فمن أراد الاقتصار على الواجب أصبح يدير. ومن أراد أن يفعل فعلا آخر أيسر وأسهل عليه وفيه الأجر إن شاء الله، هوش أن يجعل لنفسه وقتا في السنة يزكي فيه على ماله كله، وليجعله في الوسط إن شاء، مثلا هو كتكون عنده 5 كل عام كيحسب تقريبا كتزاد ليه مليون في العام، كل شهر كيوفر 1000 درهم 1500 2000 في العام كتزاد ليه 1 مليون كتولي عنده 6 كانت 6 غتولي عند جي 7 مثلا، فله أن يختار وقتا وكلما كان هذا الوقت أقرب إلى الحول يكون أحسن، مثلا الحول دياله كان في رمضان فليجعل الحول في رمضان، كلما وصل رمضان زكى على ماله كله، يزكي حتى على ذاك 1500 اللي يلا ضافت شعبان تا هي يدخلها ويزكي عليها فله الأجر على هذا، لكن إذا لم يريد غيحتاج كل شهر أن يعد ماذا أدخله وأن يزكي عليه، ففي ذلك مشقة وفيه شيء من يعني من الإجحاف من العبد، لا ينبغي شيء من الإجحاف أنه لا أنا من تيحل الحول عدم ذكي عليها في شيء من الإجحاف، لكن محيط الجواز جائز إذا أراد أن يكلف نفسه العد والحساب شغله هذا لا نلزمه، لكن إذا أراد أن يختار وقتا مثلا في رمضان ولا له يزيد حتى الشوال بغي يزيد حتى الشوال ويخرج عنك وشي ماشي يقول يزيد ذاك الشهر بغي يزيد تنزو القعدة ولا ذو الحجة 3 شهور لا بأس يزيد 3 شهور 4 شهور وما يفوتش 4 شهور الأحوط ويخرج على كل ما يجده عنده من المال، إذا أراد إخراجه من اللي بغي يخرج الزكي يشوف شحال موفر بغض النظر وقتاش دخل ديك ويزكي على المجموع، هذه الصورة أحوط وأيسر وأكثر أجرا إن شاء الله. سأل الله التوفيق. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.